أما المؤلفون فهو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي الملقب بن رشد الحفيد، تمييزا له عن جده أبي الوليد المتوفى سنة 2500 هجرية. ولد بقرطبة سنة 2500 هجرية، نشأ بها ودرس الفقه وبرع به وسمع الحديث وأتقن الطب وأقبل على علم الكلام والفلسفة حتى صار يدعى بالفيلسوف. عني بكلام أرسطو وزاد عليه، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، وكان على شرفه أشد الناس تواضعا، وعني بالعلم من صغره حتى حكي أنه لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله، وأنه سود فيما صنف وقيد وألف وهذب واختصر نحو من 10,000 ورقة، ولي قضاء إشبيلية ثم قرطبة، فحمدت سيرته وعظم قدره، وكان دمث الأخلاق حسن الرأي أبي النفس كثير الصفح صبورا فاضلا، تأثرت له عند الملوك وجاهة عظيمة لم يصرفها في ترفيه حال ولا جمع مال، إنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة ومنافع أهل الأندلس عامة، وكان مكينا عند المنصور وجيها في دولته. جمع ابن رشد كثيرا من العلوم النقلية والعقلية، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، وتمكن من الفقه المالكي فقربه تقريبا لم يسبق إليه كما قال المقري في نفخ الطيب، وبرع في الفقه المقارن. ويذكر أن مؤلفاته الشرعية أعظم من تآليفه في الحكمة والفلك والطب، بل إن بعضهم يجعله في الطبقة الأولى من فقهاء الأندلس. أما في العربية فله حظ وافر منها، وقد حكي عنه أنه كان يحفظ شعر أبي تمام والمتنبي والمقتصر على ذلك، وإنما ضرب بسهم في الفلك والرياضيات. وأما في الطب فكان إماما مبرزا، وكان يفزع إلى فتياه فيه كما يفزع إلى فتياه في الفقه. وإذا أتينا إلى الفلسفة فهو إمامها، وقد صنف فيها الكثير حتى كانت هذه الكتب سبب محنته في آخر حياته، إذ اتهم بالزندقة فنفي، وأحرقت كتبه آخر أيام يعقوب المنصور حتى وشوا به إليه ونسبوا إليه أمورا دينية وسياسية، ثم عفى عنه ولم يعش بعد العفو إلا سنة، فتوفي سنة 95 هجرية ودفن بمراكش، ثم نقل إلى مقبرة سلفه بقرطبة رحمه الله رحمة واسعة. مؤلفاته له تأليف تنوف على 90، لكن ضاع أكثرها أغلبها في الفلسفة والمنطق، وهي غاية في الإتقان والنفع منها. 1. تلخيص السفسطي مطبوع. 2. تلخيص كتاب الجدل لأرسطو مطبوع. تلخيص كتاب العلل والأعراض لجالينوس مخطوط. تلخيص كتاب النفس مطبوع. التهافت مطبوع. رد فيه على كتاب التهافت الفلاسفة الغزالي. جملة من الأدوية المفردة مخطوط. كتاب الخراجي مخطوط. الدرس الكامل في الفقه مخطوط. الدعاوي في 3 مجلدات في الفقه مخطوط. رسالة في التوحيد والفلسفة مطبوع. رسالة في الضحايا مخطوط. شرح أرجوزة ابن سينا في الطب مخطوط. الضروري في المنطق مخطوط. فضل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال مطبوع. وزيله بكتاب سماه الكشف على المناهج الأدلة في عقائد الملة مطبوع. وموضوع تطبيق الفلسفة التوفيقية على مسائل العقيدة، بعد أن بين منهجها في فصل المقال ودافع عنها دفاعا مستميتا في تهافت الفلاسفة، وقد رد عليه ابن تيمية في كتاب سماه فلسفة ابن رشد والرد عليها. في حفظ الصحة مخطوط الكليات مخطوط عالج فيها جميع أصناف الأمراض بأوجز ما أمكن وأبينه، وأشهر كتبه في الطب وبه الشهر، وقد ترجم إلى اللاتينية والإسبانية والعبرية، وقد ظل الكتاب معتمدا في الدراسات الطبية بجامعات أوروبا أثناء القرون الوسطى إلى جانب كتاب القانون لابن سينا. 17 مختصر المستصفى في علم أصول الغزالي مخطوط. 18 المقولات مطبوع وتلخيص لكتاب أرسطو في المنطق. 19 مكاسب الملوك والرؤساء المحرمة مخطوط. وقد وجد جد الفلاسفة من اليهود الأندلسيين في ترجمة كتبه، وبذلك أصبح ابن رشد عند اليهود بمثابة أرسطو عند العرب، وعن طريق هؤلاء التراجمة عرفت أوروبا فلسفة ابن رشد، وأثمرت اتجاها فلسفيا نسب إليه وسمي رشدية. وتلقف اللاهوتيون المسيحيون فلسفتهم، ولا يزال المدرسة الرشدية أتباع إلى اليوم، وهم هي تعرب بالأكونية الحديثة. وأما الكتاب فهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، ذكر فيه أسباب الخلاف وعلل وجهه وأقوال فقهاء الأئمة من الصحابة فمن بعدهم، مع بيان مستند كل مع الترجيح وبيان الصحيح. فخاض في بحر عجاج ملتطم الأمواج فأفاد وأمتع، ولا يعلم في وقته أنفع ولا أحسن سياقا منه. وميزات هذا الكتاب أنه يستعرض المسألة الواحدة على مذهب الإمام مالك، ثم على سائر آراء الفقهاء المعتبرين عند جماعة المسلمين كالإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والحسن البصري وسفيان الثوري وداود الظاهري والأوزاعي وغيرهم، ولو كانوا من المذاهب المنقرضة. ولا يكتفي بذلك، بل يأتي أحيانا بآراء المجتهدين ضمن هذه المذاهب من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، ولعله يرمي من وراء ذلك إلى توسيع مجال النظر، لأن القصد من تأليف الكتاب أنه فتح باب الاجتهاد ونبذ التقليد، ثم ناقش هذه المسألة من جميع وجهها فيبين أوجه الاتفاق فيما اتفقوا عليه وأوجه الاختلاف فيما اختلفوا فيه، مريدا حجج كل واحد منهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، ثم رجح بعد ذلك ما يراه صوابا دون تعصب. وقد يرد الشهادات المذاهب بل الصحابة أيضا إن لم يقم عليها دليل، بل إنه أحيانا يرجح مذهبا واحدا على ما ذهب إليه الجمهور إذا رأى أن دليل ذلك المذهب أقوى، وإذا عدم الدليل يعد الأمر مسكوتا عنه في الشر، والمسكوت عنه معفو عنه، وهو بذلك يؤصل قاعدة في منهجه ويرد الفروع الأصول، لا تكون مسائله بمثابة قواعد يمكن القياس عليها والاستعانة بها في الاجتهاد والاستنباط. وهذا يدل على علو شأنه في الفقه ليس ضمن مذهبه المالكي فقط، بل وفي الفقه الإسلامي عامة، وعندما لا يسعفه الدليل فإنه يلجأ إلى العقل ويعتبره مصدرا من مصادر الشريعة، مما سبب كيد الفقهاء له. ولا غرابة في ذلك، فإنه كان يرى أن الفلسفة أخت الشريعة تتحدان في الغاية، فكل منهما يسعى إلى الحق، بل إنما ينسبه الفقهاء من الأحكام إلى التعبد، وأنه ليس معقول معنى ينكره ابن رشد، ويصرح بأن الأحكام الشرعية كلها معقولة المعنى، واتهم أصحاب هذا القول بالهروب من الهزيمة أم القصم حتى يعجزون عن معرفة علة الحكم. وبما أن منهج ابن رشد في كتابه يعتمد على التحليل المنطقي، فإنه يرفض مناقشة المسائل التخيالية التي لا صلة لها بالواقع. ويتميز منهجه أيضا بأنه منهج تعليمي يتدرج من السهل إلى الصعب ومن الإجمال إلى التفصيل، وهو يعترف بأن هذا المنهج لا يبرأ من العيوب، وأبرز عيب فيه والتكرار، ذلك أن المسائل تذكر مجملة عند العرض العام الموضوع، ثم تذكر مفصلة عند الشرح والبيان. ويغلب على أسلوب نرجد الطابع العقلي والمنطقي، فتأتي ألفاظه دقيقة واضحة وتراكيبه رصينة متأنية، ولا غرابة أن يتسم أسلوبه بالجفاف، إلا أنه مع ذلك مري سهل الفهم، خاصة حين يطيل ويسهب، وإذا أسهب فإنه يظل مسيطرا على الموضوع سيطرة تامة، كذلك امتاز أسلوبه بوضوح شخصيته، فتراه يجتهد وينتقد ويرجح ناسبا الأمر إلى نفسه بقوله قال القاضي، وهذه العبارة تتكرر في كتابه. ومما يشهد بعد قليل ابن رشد أنه كان يستعين بعلوم أخرى في اجتهاداته كطب الفلك، فمن الاجتهادات التي اعتمد فيها على الطب مسألة اختلاف الفقهاء في حيض الحامل، فيثبت أن الحامل تحيض إذا كانت قوية البدن والجنين صغيرا. ومن استعاناته في اجتهاده بعلم الفلك مسألة اختلاف الفقهاء في اعتبار رؤية هلال رمضان قبل الزوال، إذ يقول الذي يقتضيه القياس والتجب أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب، لا فرق ذلك قبل الزوال ولا بعدهم. وكان اعتماد ابن رشد فيما نقله من أقوال المذهب على كتاب الاستذكار بمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، كما ذكر ذلك في آخر كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة مباشرة. والاستذكار هو شرح ما جاء في الموطأ من السنة والرأي والآثار لأبي عمر يوسف بن عمر البر. رغم توفر ملكات الاجتهاد لدى ابن رشد، فإنه يعتبر نفسه قاصرا عن هذه الرتبة الخطيرة، فيقول مثلا حين لا يعرف قولا لبعض الفقهاء أو مذهبا أو دليلا لا أدري له مذهبا، لا أعلم له دليلا لم أخف عليه، وهو أدب رفيع قل ما يتحلى به الناس خاصة في أيامنا هذه، بل ترى الواحد منهم إذا اطلع على حديث واحد في الباب قال بمقتضاه دون الرجوع إلى حديث أخرى في بابه، بل يرد كل قول يخالفه دون بحث أو روية. والشافعي رضي الله عنه يقول إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت، وليس هذا لكل أحد كما روى ذلك عنه السبكي في طبقات الشافعية الجزء السادس صفحة 600. ويقول الإمام ليس الحديث مضلة إلا العلماء، الحديث مضلة إلا العلماء. مصطلحات ابن رشد في كتابه متى قال الجمهور، فالفقهاء ثلاثة معدودون فيهم، وهم مالك والشافعي وابو حنيف، كما ذكر ذلك في المسألة الثانية من باب الرابع في كتاب التيمم صاد 38. وإذا قال الحديث ثابت فإنه على به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو مجتمع عليه، كما ذكر ذلك في المسألة الأولى من الباب الثاني من الغسل صاد 97. وإذا قال الكوفيون فهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري، كما ذكر في المسألة ذلك في المسألة الأولى من الفصل الثاني من الجملة الثالثة من كتاب الزكاة. وإذا قال الحديث متفق عليه أرواه البخاري ومسلم كما معروف، وهنا يخالف هذه المصطلحات ونبه إليه في حينه. كثير ما ترد عبارة قال القاضي، والمراد به ابن رشد نفسه صاحب هذا الكتاب. وأخيرا ذكر أبو عمر فهو يوسف، ذكر أبو عمر فهو يوسف بن عبد البر. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين.